وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. تعالوا إخوتاه، تعالوا معي لنرجع إلى موسى عليه السلام مع فتاه يوشع ابن نون، وقد بدأ الطريق وانطلق. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وانطلق موسى وفتاه يمشيان حتى أتيا الصخرة، فرقد موسى عليه السلام وفتاه رقد بجواره، فاضطرب الحوت في المكتل حتى خرج من المكتل فسقط في البحر. قال: وأمسك الله عنه جرية الماء حتى كان مثل الطاق، فكان للحوت سربا وكان لموسى وفتاه عجبا. انطلق موسى عليه السلام وفتاه يمشيان حتى إذا أتيا الصخرة، رقد سيدنا موسى ورقد الفتى وصح الحوت. سبحان الملك جل جلال الله في علاه. هكذا دوما خطورة النوم أثناء الطريق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن اليمان في صحيح مسلم، قال حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، أنا حفظت أحدهما، أنا رأيت أحدهما وأنتظر الآخر. حدثنا عن الأمانة، فقال: نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة. وحدثنا عن رفعها فقال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته في رجلك فنفط، دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ثم ذكر الحديث حتى قال: حتى يقال للرجل: ما أعقله، ما أظرفه، ما أجلده، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. هي دي قصة النوم. ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة، الإيمان، الأمانة هنا بمعنى الإيمان. هات الحديث من الأول: حدثنا بحديثين، حدثنا عن نزول الأمانة. نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، في جذر القلب، أصل القلب، جذر الشيء أصله. فالأمانة هي الإيمان، نزل في جذر قلبك، في أصل قلبك. أنت في قلبك فطرة الإيمان، وانتي في قلبك فطرة الإيمان موجودة في أصل القلوب. ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة، هو ده طلب العلم اللي احنا بنتكلم عنه على طول كل الرحلة دي، إن لما تتعلم الإيمان يزيد يزيد يزيد. زي ما قلنا، عشان كده ما مهما كنت كبير في السن، مهما كنت ما معكش شهادات، حتى لو ما بتعرفش تقرأ وتكتب، اتعلم انك تقرأ وتكتب، اتعلم القراءة والكتابة من اجل الدين. ثم تعلم علم الدين. مهم جدا انك تتعلم القراءة والكتابة، مهم جدا عشان تقرأ في المصحف، عشان تتعلم دينك. عايزين نتعلم ونبدأ نتعلم دين ليزيد الإيمان ونقترب من الله ونترك المعاصي ونكون في أعلى المراتب في الجنة. قال الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب فلا يستويان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة وحدثنا عن رفعها فقال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. ينام النوم يعني ينام على السرير ويشد اللحاف؟ لا. وما معناها إيه ينام الرجل النوم؟ يعني يغفل الغفلة. الحاجة الساعة الجديدة سوبي دو، سوبي كولا، سوبي سودا، سوبي دو طعم جديد مش تقليد. أنا اسمي مريم وحيد وكنت تعبانة وجيت هنا المستشفى، قابلت الدكتورة وهي قالت لي ان انا لازم اقعد هنا. انا كنت خايفة جدا لما الدكتورة قالت لي ان انا اقعد هنا في المستشفى عشان بخاف من المستشفيات، لكن لما جيت هنا وشفتهم هم بيعملوني معاملة كويسة ارتحت الصراحة، وانا الحمد لله كويسة وقربت اطلع. وانا بشكركم عشان بتبرعوا لي انا واخواتي. الكل قاعد مستني لان الاكل ما بيحلاش غير بالفراخ، والفرخه الطازه يعني فرخه القدس. فراخ القدس فراخ طازه لانها بتيجي من مزارعنا وبتتذبح بالطريقه الشرعيه، وعلشان كده بنستمتع بيها كلنا. فراخ القدس خاضعه لاجراءات الكشف المعملي والبيطري، وفراخ القدس متوفره في 25 منفذ بيع. ولو عايزنا نجيلك اتصل بينا على 198-66. الأكل ما بيحلاش غير بالفراخ الطازة. مع فراخ القدس هتقدر تاكل وانت مطمن. القدس أصل الفراخ الطازة. اكتشف الروعة، الجمال، الأناقة لأحدث الموديلات وأرقى التصميمات التي تناسب كل الأذواق في سعد محمد سعد أثاث البيت السعيد. فروعنا بمدينة نصر والسادس من أكتوبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. هذا المشروع الحضاري الكبير الذي بني على العلم وبني على التخصص وبني على المهنية العالية هو مثال يحتذى ويجب أن يتكرر في منهجه في سائر المجالات، في التعليم، في البحث العلمي، في الصحة وفي غير ذلك في هذا البلد الكريم الذي ينبغي علينا أن ننقله نقلة حضارية إلى الأمام. هذا المستشفى، مستشفى سرطان الأطفال، لابد أن يستمر، واستمراره يحتاج إلى معونة من أهل الخير، سواء بالتبرعات، سواء بالأوقاف التي تذهب إلى البنيان وصيانته، أو سواء بالزكاة التي تذهب إلى الإنسان ورعايته. علي جمعة، مفتي الجمهورية. هذا الدين يسر، يسر. لا تشدد على نفسك ولا تطغى فتتجاوز الحد. سائد ما تتجاوز الحد تتعب، سواء تجاوز الحد في غلو وإفراط أو تجاوز الحد في تسهيل وتفريط. لأن في ناس ما يعرفوش من الدين غير كلمة الدين يسر، من أما بالناس فليخفف، هو ده اللي يعرفوه. والكلام ده يؤخذ يعني كلام حق يراد به باطل. الدين يسر يعني يبطل صلاة، الدين يسر، الدين يسر يعني يبص لنساء ويسلم على النساء ويصافح النساء، حرام. لمس المرأة ده زنا. لك يا عم الدين يسر، الدين يسر مش إن الدين يسر بمزاجك، انه يبقى على كيفك. الدين يسر كما يسره الله، اللي ربنا قال عليه يسر يبقى يسر. الشاهد ايه؟ فلما جاوزا قال لفتاه اتينا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. لما تجاوز الحد المسموح به حس انه تعب. والتعب من اجل الله تعب لذيذ. دايما اقول اما نكون في الحج، اللهم ارزقنا الحج والعمره، اللهم تابع لنا بين الحج والعمره، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمره، امين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الاخلاص في الحج والعمره، اللهم تقبل منا الحج والعمره. لما نكون في الحج ونبات بقى يوم عرفه ونبات في مزدلفه ونصبح نمشي لحد منى ونروح الكعبه نطوف، فالناس يقولوا تعبنا. اقول لهم يعني انت لما تتعب لحد من البشر يقول لك معلش تعبناك معانا، تقول له ايه؟ تعبك راحه. فالتعب لربنا راحه. ما انت ياما تعبت للناس وياما تعبت لنفسك، اتعب لربنا شوي. سيدنا موسى تعب في طلب العلم، قال له هات لنا ناكل احسن احنا تعبنا قوي. فجي يطلع السمكه اللي واخدينها معاه ما لقاهاش. قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال إذا أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، الفاكر لما نمنا عند الصخرة، فإني نسيت الحوت. قال له قال له تعالى نرجع عند الصخرة تاني، أحسن نسيت أقول لك إن الحوت نط هناك في المية. فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان. هي دي حتة إن الإنسان يغلط ثم يلقي بالخطأ على سبب خارج عنه، ده بنسميه المنطق التبريري. المنطق التبريري ان الانسان يغلط ودايما عنده كل غلطة لها مبرراتها. انت ما حفظتش القرآن ليه لحد دلوقتي؟ لا ده انت ما تعرفش ظروفي، اصلا انا نشأت يتيم وبعدين اشتغلت من صغري وبعدين مبررات. سيبنا من كل ده، انت ما بدأتش تحفظ القرآن من دلوقتي ليه؟ لا ما دلوقتي اصلا انا عندي وعندي ودماغي وفي وجرى وكان. انت ما عملتيش كذا ليه؟ عشان كذا وكذا. مبررات. احسن شيء ودي قلناها في كيف واخواتها في نصائح للزوج والزوجة، ان احسن شيء في المعاملات في العلاقات ان يعترف الانسان بخطئه وينوي التغيير والاصلاح. لما تغلط قول انا غلطان ومش هعمل كده تاني. اما تغلطي قولي انا غلطانه ما كنتش موفقة في الموضوع ده وهعيدها تاني، هصلح الوضع ده. هو ده تبقى العلاقات تمشي بدون مشاكل. أما أن يصر الإنسان على الغلط ويبرر الخطأ ويقول أنا بغلط زي ما أنت بتغلط، وأنت لو ما عملتش كده ما كنتش أنا عملت كده، يبقى مش هتبقى حياة. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا. قالوا نسيت، والشيطان اللي نساني. وعموما الحوت هناك اتخذ سبيله في البحر عجبا، لما نوصل هناك هوريك عجبا عجبا، هتلاقي مكانه زي ما هو. قال له ذلك ما كنا نبغي، هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده اللي بندور عليه، هو ده اللي احنا خارجين من اجله. اخطر شيء في الدنيا ان ينسى الهدف اثناء الطريق. تبقى ماشي في الطريق لربنا وأثناء الطريق تنسى الهدف وتتلهى بالطريق. فاكرين القصة اللي قلناها زمان، إن في واحد قالوا له ادخل المكان ده والمكان ده كله جواهر ولآلئ ويواقيت وذهب وكنوز، وحمل وشيل كل اللي تقدر تشيله بدون اي حرج، بس المدة المسموح بيها دقيقتين ونص. قال طب بس سيبوني حمل، ادخل حمل. فدخل عشان يحمل، بص كده لقى فيلا. قال الله، ايه الفيلا الجميله دي، انا لازم اعمل لي فيلا زي دي. وبيرفع راسه كده لقى واحده بصه من الفيلا من فوق من البلكونه، قال الله وايه العروسه الجميله دي، يا سلام لما تبقى فيلا زي دي وفيها عروسه زي دي. نزل عينيه تحت كده لقى في عربيه مركونه تحت كمان، قال الله وايه العربيه الجميله دي، فيلا وعروسه وعربيه، انا لازم اعمل اللي. راحوا جايبينه من قفاه، اتفضل الدقيقتين ونص خلصوا. هي دي الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى خلقك وقال لك اعبدني وهديك الجنة، في جواهر هنا، الصلاة الزكاة الصيام قيام الليل وتلاوه القرآن والدعاء والذكر، كنوز هات منها. وفي الآخرة ليك الاخره وما فيها، بس المده المسموح بها في الدنيا دقيقتين ونص. الستين سنه نزلت انت قاعد تتفرج، انا جعلنا ما على الارض زينه لها، تتفرج على الزينات، تتفرج على النساء، وتتفرج على الدنيا، وخلصوا دقيقتين ونص وتخرج ولم تاخذ من كنوز الدنيا شيء. اخرج من الحلقه دي بالكلمة دي، بالكلمة دي، بالجملة دي، إن أخطر شيء في الطريق إلى الله أن تنسى الهدف وتنشغل بالأعراض. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.